اللهم أعذنا من شرور قربة أعيننا وشافينا وهادينا صلينا وحلفتنا وعلى آلهم وصحبهم وبيانهم ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا نور ما هو وهم وأكرمنا بنور الرشد وافتح علينا يا فتاح السلام في العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب الحكمة والتأويل وانشر علينا من خزائن العلم رحمه الله تعالى. اللهم شرح لكتابه تأثيره للجامع لأحكام علينا وعلى العالمين عند سورة الفقه آل عمران في قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وصلنا إلى قوله الخامسة. نعم. أمر تعالى لتذبح المعاليه وأعظمها لقال ما لهم واتباعه لقضى محمد عليه أجر عليه. وقال أبو حنيفة فإن لا يجر على في العلاق عاقل حق إلا أن يكون في محل مالك وكانت المحبة والألفة أي كانتا ملك يعني ووجدت المحبة والألفة فإذا بلغها يعني ما نستنى خبر شلون هيك بل هو والمراد عندما بلغ لكن العبرة كما قال المفسرون العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوصه سواء كان مفسدا يعني لمالي نعم. أو غير مفسد فعلا إذا الإنسان يعني ما اتبع كلام الله سبحانه وتعالى والتعاليم التي أتت خاصة في القرآن وفي السنة الإنسان يعني ما أحد يلتفت لأحد خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وقولوا للناس حسنا ادفع بالتي هي أحسن كل آيات. إذا الإنسان ما نظر إلى ما بينظر حدا لحدا يعني من ذا الذي ما ساء قط والشيطان دائما يعني جد بالقوة مهمته أن يفرق بين المسلمين. فربي سبحانه وتعالى حذرنا من الفرقة قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب فإذا أصبحتم بنعمته في الإسلام يعني إخوان أصبحتم الدليل يعني وإلا يعني الإنسان لو لم يعني تكون هذه التعاليم ما بي يعني ما بالمتئم مع غيره. لذلك أدنى شيء يشتغل بيناتنا القتل القتل والضرب وهيك الأصل. معنى ذلك لما تركنا الإسلام معنى هذا الناس ما بقى يعني الحياة كاملة ودليل يعني ربي قال سبحانه وتعالى إنما المسلمون إخوة فأصلحوا بين أخويكم يعني الدليل اللي الله يرضى عنه ما كان يعني ذكروا نعم. دليل قوله تعالى الآية التي تليها يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم محمد بن أحمد بن حسن السيد إذا ما نكون إخوانا يعني لا نحكي ولا نتحدث أنه بدنا نقاتل أعداءنا لا أعداءنا نحن أعداء بعض بكفي يعني كفي نحن نكون نقاتل بعض البعض وهيك هذا اللي صار ما لنا إخوان أصل يعني صرتم إخوانا بس تصيروا إخوانا بتقاتلوا غير أما إذا كنت أعداء ما بتقاتلوا يعني عم تقاتلوا بعضكم يعني قائمين بمهمة نسأل الله العافية سلمكم إياها وركبكم فيها الشيطان. فأصبحتم بنعمتي النعمة رب قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال يعقوب نعمتي يعني هي الإسلام، فأصبحتم بنعمتي يعني الإسلام. لما تخلينا على الإسلام ما بقى موجود هذا، يعني بتلاقي نسأل الله العافية يعني أخلاقنا. أنا أول شيء أعطانا المعلومة أقول يعني أنا خاصة ما فجر، أنا أقول وأحضر ونفذ يعني فجر فجر. نعم الثاني يعني بده ياكلك اكل هلا تفصيل ثاني يعني الواحد الثاني. واذا اشترى او باع شوف لك هيك شيء هيك مشاقه بين الاثنين بيطلع منه يعني. وان كان ممن يستحق الحجر يعني حجره عليه بده يطلع بيعا، وان كان ممن لا يستحق الحجر الاجنسه بيعا. يعني ولاد الصغار وإن أبا حنيفة لا شو بده يعني شلون بده يربطون يعني يعني يربطون هيك بحبلة يعني ولد بيسحب دليله أقوى. أنا على علم يعني ولد بيسحب يعني لما بيسحب بدبي ما قال شيء. نعم ولد الثاني أكبر منه وبيمشي رجله بتجع وبدبي وبيمشي رجله بتجع وبنت صغيرة أنا عنده ثلاث أولاد وهو أول طلع قال لي والله بيتني بيتني وقدم مع أبيه على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. قلت له بس يطلع عم يطلع في ناس جاروا الفرعاني أكيد أنه يعني لا طولي بعدك يعني أولاده عم يدبكوا عن السالف بس بيطلع الفرعاني بيقول له أنتوا عم يدبكوا يا أخي يطلع هو مع الدكتور يعني أداك من الفؤاني. لو كلهم هيك يعني بسيطة والله بيقيموا الدنيا فوقنا بيقيموا الدنيا إذا بيخبطوا خلاص بس يعني يعني أسأل الله العافية من إكرام الجار عدم إيذاء الجار من إكرام الجار تحمل الأذى من الجار ممكن ما يحسن التصرف يعني يعني بيتحمل الإنسان بيطول باله كمان أذى أذى أذى أذى أذى أذى والله يعني بس الشاهد يعني أي مسألة بتلاقي يعني كل واحد للثاني والعياذ بالله على أبدا مستعد على عبد الله على عبد الله عبد الله بن جعفر ما أبدا مو صفات الأخوة موجودة يعني فهمت فهمت دليلا متبعنا الآية اللي بعدها هذا سؤال أخبكم بعدها لا يسخر قوم طيب. من قوم السادسة عسى أن يكونوا خيرا من الذي جعل الله يعفو عنه ليش اللاتي لا قاتل نقول إذا كان عدونا يعني يعني بعد وفعل ما فعل الله تعالى الذي جعل لكم قياما اي معاش اذا ما بننتفق ننزيل هذا الشيء اول شيء نزيله من من نفسنا بعدين بنزيله من غيرنا اما اللي عم يعملوا شيء موجود عندنا طبعا احنا ما كفرنا بس نتفق يعني ايه نعم ومعنى فاصل نعم السادسة قول تعالى التي جعل الله لكم قياما أي معاشكم وصلاحكم بنعمة الإسلام وفي الذي ثلاث رباط بنعمة الإسلام معاشكم أنا ما تركنا الإسلام أنا تمنى أخوة يعني الدين مو أنا مسلم الإنسان يعني إذا ما كان بوسنة وغيرها لما أتلوا صوري يبدو الدين من أجل قتل ذريع أتلوا فيهم يعني نسأل الله العافية ربما إذا لم يكن عنده مال بس الحقيقة يبذل دينه يعني لو نظرنا المال يعني الإسلام يعني ما في فرق بينه وبين غيره لذلك عندما يكون مكتفيا يعني الإسلام بالهوية يعني يحفظ دينه بذلك أما هي والعياذ بالله يعني متبرجة وهي المتبرجة هي ما بتصلي وهي ما بتصلي هذا ما بيصلي وهذا ما بيصلي بعض الناس هذا يعني شكله يعني ما بفرق بين اليهودي ليش إذا ما عنده خلاص يعني كله يعني كل شيء لا يكون على الإنسان يعني يكتفي لذلك الله لذلك الله سلطوا على سيدنا محمد قال اللهم اجعل كمان لما نقول بالصين كمان يعني سلطوا عليه يعني وغيره كفاءة الله لا يبتلينا سلطوا عليه لأنه صاروا مثله هم ما يحتاج كلها لو ما صاروا مثلهم ما بيتجروا عنده ما قالوا يعني أنت سفيان يتجروا عليه وهي عقوبة من الله سبحانه وتعالى قال إنما يكون عندنا المال تبذل بنا البأس. موذق أعداءكم بأسكم. مصير يعني يستعملوننا في أغراضهم. زمان فأصبحنا بنعمته رزقنا بنعمه الإسلام نحن يا رب العالمين. فأبدا مني الله يرضى عن نور الدين زنكي محمود بن زنكي محمود بن نور الدين الشهيد يمسك وألف وعمل هيك شباب ورباهم تربية جديدة مثل إجمالنا كمان دي خطأ الخطوة أحمد ياسين شيخ الله رب حماس على هالمبدأ بس ما بعرف هالخلفة ما تربي والقيام والقوام يعني يشبتوا عليها ولا ما يشبتوا عليها جعل التي جعل الله وعدونا أوي قيام وقوام نعم. يشتغل يعني مؤسسات عم يشتغل خلال قيام أهله وقوامه لذلك إذا ما من ضاعف الجهود ما شأنه أن يصلحه يعني نسأل الله العافية يعني البيت وما من يوم إلا والذي يليه شر منه ولما انكسرت القاضي والقوام أدى الواو يا ذلك يعني إنسان دار محيط ما بيستطيع يعني هو وإخوانه يعني بدو يمشي يعني قال الكسائي والله يعني هذا اللي عم وقواما بمعنى أمك يعني استنى فرج الله يعني حتى يجي خالد هيك يعني قراءة متواترة هي ولا وانتصر عليهما على المصر عدونا عم يستحق إن شاء الله هذا الرجل يعني الله يلهم يجري الخير على إيدي إن شاء الله الله يجري الخير وقال الأخرش المعنى نعم وشوف عم يضاد العالم كله ضده كل العالم ضده رغم انه ما له ماشي يعني يعني كأوامر يعني فروض الإسلام كلها قائم فيها يعني المرأة الحكم والسلطان بشغله يعني شايفين النسوان وشايفين أشياء أكثر يعني غربية يعني الرجل ما عم يأدي بالإسلام يعني بالإسلام بس مسلم يعني صار والدولة الله يزيد من المصادر لا بس كأوامر ما في أكثر يعني بعض إلا إذا أريد بها الأنواع من الناس ذلك الحرية للناس أيام هذا مصلحة مصادر ومع ذلك لا لازم تعادي مثلنا لازم تعادي مسلمين وقواما وقياما معناها ثباتا في صلاة إن شاء الله بنيته أن يكون بده يعني حق هذا كله إلا المرأة هنا ما تتحبك المرأة هنا نعم وقرأ الحسن وعية المرأة والله ما ترضى وقرأ الحسن والأفعال على جمع اللتين وقراءة العامة على لفظ الجماعة نعم. أنا ماشي الأكثر في الرجال عم يعرفوا المرأة والأموال وكذلك غير الأموال ذكره النحاس التي هي عيش هيك المرأة يعني غير العقلاء التي نعم بالوقت ذاته بس إلى النص كل شيء إلى النص وإذا بتدل تشتكي على زوجها يعني أبدا عم تأخذ نص مع شغل يعني راتبة الركب يعني وهذا في من يلزم الرجل نفقته وكسوته من أصاره بس بالوقت ذاته عم تنزل نفس خمسة رجال عم الذي يلزم من الرجال أكثر النسوة فكان هذا دليلا على ما بشوف الجيران الولد على الوالد والزوجة على زوجها شوف جيراننا شوف حامل جاي طيب وهذا شو هذا عم يساوي عم يعطوا مو دائما مشغول لا تنسى كفى المرأة إثما أن يضيع مسكينة لأن تعاليم الإسلام هي نعمة إلها لكن شكلها أنه كأنه هي يعني حك عم اقول لك ارتاح ما عم اقول لك انا انسجن عم اقول لك ارتاح وابدا بمن تعود لا افضل الصعب يعني شوف شو عم يقولوا لك انت هذا حطك بالسجن يعني حديث ثاني افضل هو عم يطلع يعني اتفضلي تفضلي النفقة افضل النفقة على نفسك روحي سوري وغيري استدعي وشوف الزيت يعني الإنسان إذا اتخذ نوعا عندما يمكن انزلي تحت إذا كان احتاج وأفضل الصدقة حتى بس تحتاج إلى نية. لا أنا يعني والله مثل خشخشة بحسها. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول الله أطعمني الشاهد سيدي فأصبحت بنعمتي فإذا في إسلام في أخوة ما في إسلام. أنا مين بيأمرك تعفو تصبح تتحمل أخوة كافر يعني يعني وقت بيه سيئات الحكم قال الإسلام الإسلام ما بيعمل شوف المجتمع الغربي لكن هذا خلق هذا يفوت على مطعم هو بيدفع عن حاله وزوجته بتدفع عن حاله تضربوا بعد أن تجون مع صحب فراته أنه عند الحنفية شيء تاني هذا هذا هي عيشة نحن تناموا سوا تعب بغرفة واحدة ومكان واحد فقال الطائفة على الأبي أن شو هذا الخلق وبتلاقي اللاحقين لك بتلاقي لاحقين المستطيعين يعني ما تشوفوا يعني والله مثل ما بيقول لو الإسلام هيك فيها يحطوا عرضنا على بيرا شوفوا الإسلام سقوط شخصية عندنا فهي على نفقتها فالله بجعلنا بردنا إلى ديني بس مو معنى ذلك نستسلم يعني أنه خلاص يعني ما في وإذا طلقها قبل البناء بها ولو على يعني على نفقتها يكون مع بعضنا إن شاء الله على نفقتها ولو كان يعني الخير بك فإن طلقها بعد البناء والشر أو مات عنها بعدين بده يضمر ويصار فلا نفقتها فالله لها على أبيها نعم وإن طلقها فهي على نفقتها يعني ليش يعني على نفقتها والله التي يعني تكون لها يعني إذا ما في إسلام ما في والله بأن أبيها ممتفين بقلب البيت والله ممتفين إيه؟ الناس الجيدة ممتفين إذا كان لا نفقتها وين وين قام فالخير بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لأنه ما في على أبيها بيكون من زوجها عندها مما ترث إسلام إسلام دواء شفاء والله فيه شفاء أبيها أي والله هدى ورحمة للمؤمنين أي والله نعم ولا نفقة لولدي ولدي على جد هذا طيب مدائي مختلفة وقال الطالب أنا بس ما على ولدي لا بيصلوا وما بتركوا أحلى ما يقوم بس الدين اللهم صل عليه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ثم لا نفقة عليه على مين على الجد إلا أن يكون صلى الله عليه وسلم واجبا ما أسهل جرثومة العدوة أبدا من باب أولى تغرب يعني مرض مزمن يعني مقعدين يعني نسأل الله العافية فيه هذول نسأل الله العافية تجب نفقتهم يعني على الأصول على الوالدين إسلام بحد الواحد بالقراءة الإسلام وسواء في ذلك أو الإناث ما لم يكن له الله يعفو عنه ما لم يكن تحكي لي هو إذا قالون يعني بشرط يعني بشرط تنجب النفقة بشرط الفقر والصغار عم تدرس بشرط الفقر والمرض فعلا المعاني الفقر والجنون إنه المعاني حلوة كتير يعني لا بد من الفقر كل مع يعني أكثر شيء على الثلاث نعم. أنت يعني ليش الله خلقك أما عنده مال هذا لا تجب نفقه هي قاعدة واحدة اختيار يعني واحد ولد له يعني لو عمره يعني بالمهد خبزة وعنده مال لا تجب نفقته على أبي أنا بعطيك علم أنت بتعطيني خبزة أنت أنت بدي أتدخل والله خفت منها أتلا ليلة إن لم يكن منفرين ليلة هاتي نفقته على أبي حتى كلام والتنتين تركيات يعني وأنا بيكون أغنى من أبي أنا بعطيك علب وأنت بتعطيني خبز وأنت أعطي شو ولا واحد وإن سفي أنت ودي معه أب دونه يقدر على النفقة عليهم يعني خلوق الخلوق أبل يعني خلوق هي الخلوق يعني هذا أمر شاهد أبي والله خبت من أنت أرى عم تحكي كلام حلو يعني وإذا زمن الأبو والأم بس اجت قالت أنفق عليه مال ولده. هي لو صغيرة شوي ما تغلب على يعني عليك أبدا الأجداد والله ديك سمعته. هذا قول بس قول الإمام الشافعي لا مهم إذا افتقروا مو إذا والله سألت الله تاني مرة لديت إلا بلعية بلع وبتقدر يعني مو الحمد لله بتقدر لا تخافي من أول شيء لا لا لا نفس الشيء نفس الشيء أنت البعض لا أنت البعض يعني هيك واحد ما تعز عند الزواج من آخر حسب حاله يعني. الزوجة نعم إذا كانت نفقتها على وهي تعطي زوجها من زكاتها وينفق عليها شوف توفني مسلم بالتالي غير ملحق للصالح الإسلام نعم نعم إيه لأن الزوجة لأن الزوجة أما الولد ما أدوى طالما الولد غني ما أدوى لا تجب عليه نفقه عنده إخوان جمع أخ ومية أخ لأنه هي أصبح الزوجة لكن هو الزوجة هو وليها ولو كان يعني الولي هو مشان إيش النفقه يعني لا تجب إلا بشرط بشرط بشرط فقره وصغره بشرط فقره ونسأل الله العافية وزمانته بشرط فقره وجنونه إذا انتفى الواحد لا تجب الأصل عدم الوجود ما نأتي إلا بدليل لأنه يتوخى فيما توخيت من الإبانة قال وإذا زمن الأب والأم أنفق عليه من ولده وكذا الأجداد هذا قول الشافعي وسمي أخا لأنه يتوخى نفقة الوالي طالما في فقر بس فقر لا يشترط فقر زماني فقر طريق أخوه وأخوه وين صغار التفصيل معناته أنا فقر لا لا يشترط طالما الوالد فقير يجب على الولد نفقته وشفى كل شيء حتى لو كان قويا والشفى شو الشفى يعني يستطيع أن يعرف الولد إذا كان قوي لا ولا كان صيغة يعني فقر وصغر فقر وزمان ما يستطيع أما إذا فقر قوة لا هذا يعني شفير يعني لا تلزم خفير الحرف أما الأب إذا كان فقيرا وقويا تجب نفقته أنه ليس من الإحسان إليهما تكليفهما مو يعني يعني على شيء على مأبوك بدك تنفق عليه لا على الطرف اللي بده ينهار يعني بده ينهار مرتين كانوا بس ما عنده شيء ينفق عليه نعم. يجب أن ينفق عليه نحن حفظنا الحديث مستجلة غني يعني مكفي مكفي أنا ما مكفي لا تجب كبير عظيم شيء نعم. نابتة هون مو يعني عندها عم يشتغل الشطر الأول شو عم يشتغل نابتة فوق يعني موظف عندها الكبير الكبير يعني العظيم هو عنده هذا هو يعني هو ساكن عنده وكان دولة عظيمة عند أمه عم تقول لا عم يشتغل عنده عنده كبير شو معنات عنده يعني ساكن عنده وليش بقى ساكن عنده ولا ساكن عنده نابتة فوق شفاها يعني طرف البيت ايه فهمت الام عند ابنها بقلة معناتها يعني مو عنده هو هي عنده يعني فيها مي عند اخواتها ايه يعني قاعد عند اخوه وهو وين ساكن اشفى اشفى يعني اجوا الاولاد لعند بيت اخواله فعلي وصل لاول عند اخواله نعم ايه شو كل المادة بتدل على طرف عشية لا زوجة ما له مطلقة يعني من هذا المعنى نعم والله بيرجع لأمامه شو يعني من هذا أشفى المريض أما إذا كان يعني صغيرة الولد المكلف الأصل زوجة إما أن يطلق وإما أن يفير لكن ربما تكون ناشز ناشز ما ليس لها نفقة ولا يجب عليه أن يطلقها والله في خلاف بين هذا ما يعني ما الرجل عند موته ما بيمنه خلاص ما في شيء رمق يقولوا رمق والقمر عند محط راح يعني ما صار لا قال هذا كما راح هذا قول الشافعي ما بقي منه إلا شفر يعني قليل ما نعرفها مع أنه غلطوا للشيء قال العجاج قول ما لا ممكن في قول لا تزيد نفقة الوالد إلا يعني شيء العالي بحاجة يعني لما يستطيع أن يكفي نفسه نعم أشرفته إيه؟ بلا شفاء يعني زمن أو شيء بلا شفاء يعني. أو بشفاء هنا عم يجيب من أجل الشاهد أنه الغروب للشمس عند غروبها أشرفته زمن يعني شو زمن يعني غربي ما أو مستمى غربي كمان أو بشفاء كان فقيرا بلا شفاء بلا غروب أو بشفاء باقي شوي يعني إيه هذا نعم. تجد أما مطلقا يعني ما في شيء يعني قويا يعني إن لم يكن زميلا كان قويا ولو لم يكن عندهما هذا معنى تقول هذا قول الشافعي لكن هذا قول موقف الشافعي هذا قول الشافعي وليس المختبئ يقول شفيت ولا شفيت نعم هذا هي يظهر يعني واوية ولا يعني أقوال متروكة يعني ورجل الشافعي في أقوال في أشياء وهو من ذوات الداء شفيت هذا دليل أنه فيها الأشياء يعني وفيه اللغة أنه من ذوات الواو اللي يعني بمصر في أكثر من 10,000 كتاب طيب مخطوط وقال النحاة أكثر من 10,000 مخطوطة لم تطلع إلى الآن يعني واو كل بالمذهب لا عم يقول وفيه لغة قال لا هو الأصل واوي وليس ياي نتكلم الأصل في شفا شفا وليش نعم. لأنه ترسم هذا من هذه الأقوال الألف المقصورة لا نحن يعني نعم المعتمد في ذلك ولهذا يكتب بالألف ولا يشوف لوين فقير ولا يمال وحمزة منهم والكسائي حتى يجب كفايته إذا كان يعني لا والكسائي بعده أيوة أمال ذوات الياء حيث تأصل كمان تكون الياء أصلية معناتها الواو ما الألف اللي أصلها ما بمدوا إلا بعض الأشياء ولهذا يكتب بالألف ولا يمال شوف وصل للقراءات إذا لم يكن لها أبوه عن نفقتي وقال الأخفاش نعم وقال الأخفاش لما لم تجد فيه بمال والبالغين طالما قلتلنا ما بمال معناه تواوي قولا والبالغين ولأن الإمالة من الياء لم يكن لهم أموال الإمالة من الياء عن نفقتي ما بتكون إلا بالياء بالواوي ما بتكون على الإطلاق لذلك تثنيته شفوان ليش قال تثنية البالغة يعني والبالغة المثنى إذا لهم كيف لم يكن لهم أموال قال يعني ولم يكن لهم قوة وتثنية الأسماء تكشفها وإلا وإن رددت إليك الفعل طالما قالوا أبي يعني يجب أن ينفق عليه طيب الله يرحمه يعني وعدي عليه أكثر ما كنت منه بيحكي معه خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف قال المهدوي وهذا تمثيل يراد به يعني رجع للآية كلها هذا تمثيل يراد به يعني الشفا والطرف وغيره يعني كنت قاعدين على طرف هدوع يعني ما بقى بينكم بين يعني الموت ويا ريت موت جهنم يعني إلا شفا كنت على شفا تقول حيوع أبدا عطرف والله مسكت من عطرف وكنت بذكر نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أي واحد يعني كنت تتأثر بشامة ما أن مقوى وعد أربع ذلك من الحقيقة يعني كمان أكثر من هي وكنتم على شفا نفق على كفر صار رجل على شفا يعني صار يعتمد عليه بذلك انتهى فالإسلام الذي أنقذك فهذا يراد به خروجهم من الكفر إلى الإيمان، فالله يجعلنا من المؤمنين فعلا. وهلا نرد على عفو عم الرد نعاني وإما على هشماني وإما أن تطلق، وهلا هي رد على ما قال نسأل الله العفو لا يفرق بالإعسار. يعني عم يلعب فينا يعني إذا أعسار يفرق بين الناس يعني. نعم بيجي من المقالات الموحدين تأمين الكلام ولا نعم. بس يحب والله هذا قول عطاء وزيون لا لا تخليه يحكي هذا الحكي أبدأ أني له أنت فعلا بالطريب لو ما تسمعني هذا الحكي ويلزم الماء على من يقوم هذا مشكلة لا يفرق ويلزم الماء معناته هذا عنده قابلية والعياذ وتتعلق نفقة بذمته خلاص شو أبي وش إن نمدل في إبلاكم كل مسألة لا تمكن زائر القلب يعني ماذا تقول ماذا يعلقك من ذلك أن تسأل الناس أنت لما تكون على مستوى وتمكن دينها من شان ترد إيه معلش هذا أما تعطي غيره الزهري وإليه ذهب كل واحد يقدر يتحمل وتمسيكم الله يرحمه ويرضى عنه الحارث المحاسب بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة لا لا الله استغفر الله يعني ايوه فوجب ان نعم فوجب ان ينظر الى يعني ان يمسك رجل من كبار وقوله تعالى وانكحوا بس يعني دليل هذا الشافعي يعني كان معاصر للامام احمد ما هي الله يرضى عنه فذكروا له واظهر الامام احمد يعني كلامه ماذا يتكلم بدهم يسالوه يعني توثق انه يسمعوا عنده وعم يسمعوا منه هذا لمين هذا الكلام انه الانسان إن هذا الدين هذا إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون دينكم خذوا عما استحضروا ولا تطلقوا عما أنفرهم فسألوا ذكروا له كلامه قال لهم اجعلوه في غرفة أنا كمان من دمام واجعلوني بذلك أن أراه ومن حيث لا يراني نعم واسألوا يقول لكم بعدين أرضي يحكم عليه حتى الله يعني صلى الله عليه وسلم على مثل هذا فشهد قال عليه في هذه الآية ليسمع الأعد لكن بقوة الحديث اللي ساقه هذا الكلام أنا شو وقت طويل والإمام أحمد ما وأنت وقف عيناه هذا بدل وهو عم يبنو يعني على لا مؤثر يعني على تلا إذا إيه؟ هذه رضيت بها أحمد شو معناتها رجل كبير من الأصل رضيت بها ماذا نفعل أنه لا هي بالله يعني معسر بهذا هي يحبه بالله يعني طلع بهذا ترغيبا لنا يعني في هذا ليش نعم قال له لأنه يدلي بعدين بشبه. كمان شو قال سبحانه وتعالى ثم إن يكون فقراء يغنيهم شبه ما يغنيهم الله من فضله يعني حصير عنده ما يشتغل شبه فهو دليل في احتمال ما تعلق إلا بال يعني بالجرسوم بالشمس لا سبحان الله كثير هي جربتها نقرأ يعني وبقى نقرأ فقه نجيب قول ضعيف لكن نسيوا كل القول ما تنازل قول ضعيف كل تلاقيه وبنبه عليه أوقات بنبه ما في شو إلا مو هيك والله قلت لكم مو هيك هذا قول ضعيف لا تحكيبه خطير على قدر ماله وحاله نعم يعني حطوا مدرسة يعني تكون عامة ومدرسة خاصة ما عنده كتير يعني أما إذا كان فيها شيء في ميزات وعندما الناس عن فت البعض إلى فتوه فإن كان صغيرا وماله كثير اتخذ له ضئرا يعني مرضع ضئر المرضع وحواضع لذلك بده حكمة ووزع عليه في النفقة نعم وإن كان كبيرا قدر له ناعم اللباس وشهي الطعام وإن كان ذلك فبحسبه وشهي الطعام والخدم وإن كان ذلك ابن وإن كان ذلك ابن الشيخ يعني سته بنت الشيخ حسن بيت خليفة يعني والله وإن كان ذا غير ذلك أبو جد الشيخ وإن كان ذلك الله يرحم أبو جد كمان هو يعني خليفة وإن كان ذلك يعني موجود النبقى والماذا كمان مع ذلك وإن كان ذلك كمان فبحسبه يعني مو دائما يعني أعلى شيء يعني طبعا هذا يعني مو على يعني على إطلاقه لو كان عنده مال وعنده يعني كثير وسعة أحيانا يقتر عليه بعض الأشياء لأنه مأمور الوصي أن يربي هذا الولد عليه الصلاة والسلام قال اخشيوا شنو يعني دائما أكل ظريف وأكل نعيم أكل رفاهية لا بعض الأحيان لو يجبله طعمية أشياء لا يعوده يخشوا شيء قال عليه الصلاة والسلام مو دائما يعني محمد لمن هذا الدواء يكون موفر له تقول لها نعم لكن يعني هذا تفصيل يعني لكن هذا على الوجه العام على العموم أنه يقين أنه عنده مال شعني وإن كان دون ذلك فخشن الطعام قدر الحاجة كما خشن فخشن الطعام قدر الحاجة ويجب له مثلا إلا شيء كبير أخشه في عمال جملة أحمد الدعوة ورجعه أصلا تأخذ قل له لا قل له توكل على الله لك والله توكل على الله شوفي يا الله عطاء والله الله يرحم سيدنا الشيخ الله يرضى عن هذيك الروح يا الله راح لمصر يعني شاف أخوت كنت أنا أصلي بالمنصور هذول إيش يسموه العمدة عمدة اللي عنده بساتين بيملك يعني مصر يعني الله يرحمه ويرضى عنه شيخ الشهراوي قال هالأهرامات وقت تقام صلاة بين الجانب عبد الشارع انه كانوا يعني يعني يضطهدون لا يقبلون يعني ذل او شيء يعني ابدا فنسأل الله السلامة يشتري البستان ومن فيه سعيد خليفة نساء ورجال الشيخ حسن الله يرحمه يظهر شاف الشوفي زوج بنت الشيخ حسن أمين سيدو دائما عم يتعالج من النقرس من أكل الطيور والجاج هذاك بياكل شو بياكل أفضل أصر الشيخ ما بيصروا مرقة فول هذا الشيخ طعمون مرقة الفول ويضل لابس هذا هالتوب اللي لابسه بيضل لابسه بيصير مثل الأمر الديني لا يتمزق بيغير له نعم يعطيه ما بيشتاحوا له نعم هيك كانوا أنا حكيت هيك نسأل الله السلام حكيت الشيخ حسن كان هذا يعني الشاهد أنا استطردت بهذا نعم أنه كمان يعني في قليل بس مو بيقتر عليه نعم صلى فترة صلى الله عليه وسلم وجب على الإمام القيام به من بيت المال فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلم ما شاء الله الأخص به يعني الأقرب طويل الأقرب يعني أبو بالعب سلي أخص المبرزين عليها الله هو القيام به ولا ترجع عليه ولا على أحد ما بطالب حدا وقد مضى في بطارة قوله والوالدات يرضعن أولادهم شيخ حسن أبو ستو أبو ستو قوله تعالى وقولوا لهم قولا معروفا شيخ حسن جد أبو أراد تهيين الخطاب والوعد الجميل شيخ حسن ربع فقيل معناه من أدعو لهم بارك الله فيكم وحاطة وصنع لكم وأنا ناظر لكم وهذا الاحتياط يرجع نفعه والله على سلام الاحتياط في عدم التسليم يعني كي حي وقيل معناه الله يرحمه الشيخ صادق إن رشدتم دفعنا قاعدة أنا بطلع على الترجم عليه بس والله يعني الله يرحمه يعني بيقول له يعني إذا له مال الله يكون أبوه والولد عنده مال وأبوه متولي عليه يبين له الابن له حق يقول له اعطيني واحد يعني مثل ما مال امه بنجي من وهو صغير فبيقول له الاب قال له بيقول له انا يا ابني انا مالي كله لك فليش يعني بدي اعطيك مالي لازم اسمع عليك مصير واخواتي يعني مالي طبعا يعني كمان المال بيكون في ظاهر جامع الشيخ طارق خامس ظاهر جامع ساكن. المهم يعني يعيدوا يعني ما يعني ما بيقولوا لك كذا ومطلوب لا بيقولوا قولا لهم قولا كريما ولو كنت أب قال لي سبحان الله ما لي إليك مصير وأنت إن شاء الله صاحب قال لي كنت حديث إذا ملكت رشدك وعرفت تصرفك مرات يعني المال وأنت إن شاء الله صاحبه صاحب هذا المال أنت حكى لي الحكي ما لي إليك مصير وأنت إن شاء الله وأنت إن شاء الله صاحبه إذا ملكت رشدك وعرفت تصرفك قال لي كنت أبدا على حال الذي هو بيده إذا ملكت والله هيئته يعني وأنت مالي من أفزع الجامعة ساكن والله أنا عندي مال إليك يعني مصير لا تتزوجوا بها وأنت إن شاء الله صاحبه إذا ملكت رشدك وعرفت تصرفه أما مالي إليك مصير الله عليك يعني يجعل أنهم قولوا مالي يعني قال وعيدوهم وعد الحسن فالأب يقول مالي إليك لا هذا الوعد الحسن مالك خلاص هذا الله يا سيدي هي مالك وليس مالي أنا مالي مالي مالك من بناتي زوجت على لا حمل لعلها مالك هيك يعني على أساس ساكنين مشروع دمها وما بيعرفوا حما أبدا أعطيناهم على الأساس هذا لعلها مالك إيه بعدين طلعنا رهلا على قطر فضلت علينا قوله تعالى وابتلوا اليتامى والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا وعلى حمل الله عليه وسلم ما هو أهلك جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهلك جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وعافنا معروف والنهي عن المنكر ومعناه أن الآمرين يجب أن يعني منكم وكل يتكون وكل واحد يعرف يحكي اللهم اجعل مستقبل أمرنا وأمورنا خيرا من ماضيه واجعل من فضلك معناه أن الآمرين يجب أن يكونوا علماء وليس كل الناس علماء وقيل ببيان الجن والمعنى في تكون لكم كذلك كله انك انت كذا اليوم سيما كذا اي والله انا شايف اثنين مثل بعض وانا لا نثق الا بعض يعني شلون كيف هذا يعني كلها مثل بعض الاول والثاني يعني هو يعني اثنين مثل بعض واثنين مو مثل بعض اول شيء قال العلماء يعني اللي بيتولاه بباشره هو العالم لكن في الوقت ذاته انت بتقوي بتصوت للعالم بتكونوا كلكم عامرين لما نقول كل واحد يعني العلماء يعني هو الذي يتولى الثاني هم لا يعني لا يتكلم أنه بس هو يدخل بحرقه كمان بالوقت ذاته لا كلكم قد يد الجنس بيان الجنس يعني بتكون بدك تصوت معه وإذا ما بتصوت معه يعني صوته ما بيطلع هيك الأصل كل الناس تكون مع علماء مو مع علماء هيك يعني وهلا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله يعني وإذا علماء بقى كل واحد على الطريق فقدوا الثقة بعلماء عم يعرفوا شلون يشتغلوا في ناس بس ما تعرفوا مين المحق ومين يعني الله يعفو عنا يا رسول الله طيب مع اللي يحكي الواحد والله يعني قلت القول الأول أصحه فإنه يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض بس مثل ما قلنا على هالتفصيل وعلى هالجمع بين القولين جمع منيح إن شاء الله نعم وقد عينهم الله تعالى بقوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. وليس كل الناس مكين. وقرأ ابن الزبير: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابهم. قال أبو بكر الأنباري: وهذه الزيادة تفسير من ابن الزبير وكلام من كلامه، غلط فيه بعض الناقدين فألحقه بألفاظ القرآن، يدل على صحة ما أصف الحديث الذي حدثنيه أبي: حدثنا حسن بن عرفة، حدثنا وكيع عن أبي عاصم عن أبي عون عن صبيح قال: سمعت عثمان بن عفان يقرأ: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون الله على ما أصابهم. نعم. فما يشك عاقل في أن عثمان لا يعتقد هذه الزيادة من القرآن إذ لم يكتبها. يعني هذا دليل، إذ التعليل، إذ لم يكتبها في مصحفه اسمه المصحف الإمام. نعم. إذ هو إمام المسلمين، وإنما ذكرها واعظا بها ومؤكدا ما تقدمها من كلام رب العالمين جل وعلا. نعم. قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يعني هذا كأنه عادة هيك، كان سموه إدراج هذا بين الآيات، إدراج مثل مصحف السيدة عائشة مكتوب: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. هذا منها مشان تعرف يعني توهم البعض. هون حاطين نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين يا محمد، شفتوا هيك عم يحكي الإمام الله يوفقه الشيخ أسعد، قال كله عم بيقول لي: شو هالبدعة وانتو مبتدعين وانتو مخطئين ونحن وكذا. قال لي: سوريين ولجوء عراقيين وفلسطينيين، كل واحد بيعمل لي بدعة وكل واحد شو هي يا محمد. قلت له: إيه في لوحة يا محمد. قلت له: والله لحكيك نحكي الحق، طالما سألت لي يعني وعم يفهم عربي، والله صار عم يتقوى عم يعود معه آدم عم يقوي العربي. قلت له عندما كتبت، قال لي: هذا اللي قال السلطان عبد المجيد. قلت له: من كتبها كتبها بمل يعني على سنن على يعني مع الآية ولا بعد شوي؟ قال لي: لا ما. قلت له: والله هذا ما بصير إذا بدنا نحكي. قال لي: نعم هذا إيه هذا ما بصير، ما بيجوز هذا يعني مشان حفظ القرآن، وربي أمرنا يعني بحفظ القرآن والمحافظة على القرآن، يعني حطها هي وياها سواء، بعدها شوي ونكتب ما عليه شيء. أما حطها مع الآية، والله هذا فيه يعني فيه إيهام يعني الحامحون يعني ما هكا شيء والله يعني. يبقى يعني بصير يعني هي من يعني العلماء درجة دخلت عليهم الناس من غيرنا. لا كنت أقرأ مع واحد الله يرحمه: ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. لا ما عاد قلت لا أبدا، ما عاد أولى أنا، ما عاد أولى أبدا، صرت كل ما بيقرأ ما أصدق لا أحد. شوي ثاني بحفظها مثل القرآن، ما عاد أولى، ما أدعو لأبدا كمان. ومن أصدق من الله حديثا؟ كمان لا أحد، خلاص ما أدعو لأ، صرت هيك مع القرآن صرت أولى. أنا وعم أقرأ أقول لا أحد كذا، وأنا لا مشكلة جواد عم يسمعني خلاص حفظها معها. لا هذا هذا كلام الله بدون ما يدخل شيء. سيد يكتب يعني إدراج. نعم. بيقول الإنسان بيقول بنفسه وبدو يوقع. ما عليه شيء يعني. وهذا تعظيم لله ما بشيء. لكن قد ما يقوله صارت هتتزق فيني. نعم سيدي. يعني اليهود والنصارى في قول جمهور المفسرين يعني ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لما عرفوا سيدنا النبي اللهم صل عليه اختلفوا لما جاءوا للعلم كمان من رسلهم كمان اختلفوا وصاروا فراق. نعم. وقال بعضهم هم المبتدعة من هذه الأمة. نعم. وقال أبو أمامة هم الحرورية. مروا معنا هذول الستة اللي صاروا 72. نعم. وقال جابر بن عبد الله كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اليهود والنصارى جاءهم مذكر. شو يعني واضح الآية وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. جاءهم مذكر على الجميع ليست اليهود النصارى على شيء ليست اليهود وهم يتلون الكتاب إننا بيعرفوا هذا من بعد ما جاءهم البينات. لذلك أنا ما بحب الوقفة هنا ليس في اليهود وهم يتلون هي الواو حالية وهم يتلون الكتاب. نعم. جاءهم مذكر على الجمع وجاءتهم يعني على الجمع من بعد ما جاءهم يعني جاء الجمع جاءتهم على الجمع يعني لا توقف عندما في شيء. نعم سيدي. قوله تعالى نعم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يعني يوم القيامة حين يبعثون من قبورهم تكون وجوه المؤمنين مبيضة ووجوه الكافرين مسودة. نعم. ويقال إن ذلك عند قراءة الكتاب إذا قرأ المؤمن كتابه فرأى في كتابه حسناته استبشر وبيض وجهه وإذا قرأ الكافر والمنافق كتابه فرأى فيه سيئاته اسود وجهه. يعني ترى يعني يضع على بابها يصير بالشعب يعني ولا بيض بمعنى أشرق. والله أنا بلاي أواد يعني بيض أشرق يعني وهذا شفته أنا يعني ليش أنا شفته من المحسوس في بعض طلاب سبحان الخلاق العظيم من السود الأفارقة يعني معها وشه وطلع هيك أحلى من الأبيض يعني هيك هيك عم يلمع تلاقيه عم يشرق. قلت لك والله صدق الله العظيم بيضته هذا يوم تبيض وجهه وهذاك تلاقي كاهلي هيك نسأل الله العافية في قطرة هيك ما يعني يا ترى هيك ولا بيصير هنيك يعني بتتغير الأمور بصير وشه أبيض بها يعني ما. الأصل نحمل الأمور يعني الألفاظ على الحقيقة ما لم تتعذر إلا إذا تعذر إذا ما تعذرت لا لأصل الكلام على الحقيقة أيوة. بس بقى المساكين السود شو بدون يساوي بحال يعني يعني نعم. ويقال ذلك عند ذلك يعني هيك البياض والسواد التفريق بينه هناك بالآخر أما هون لا وإن كان أنا يعني جبلون ويعني الحمد لله بيسر مني كثير طلاب السود جبلون أكثر من شيء يعني لك العين إذا بيضة والله مو حلو، اللي حلو فيها سمانة شو بكون بصف لكن مسك شو لونه أسوان يعني شو كل يعني يعني. وبعدين يعني كله يعني في لو لم تكن يعني هالألوان هذا مو حلو هيك هيك مرة واحدة كلها يعني. أو جملة من هالأمور يعني أيه والله بينبسطوا يعني الله يوفقنا يعني عندنا عقدة من المسألة أنت عم تقرون تفسير النسفي أنه قابيل من قتل أخوه هذه اسود لونه وشوف شو عملوا يا لطيف أنتوا بتقروا هذا هيك كتاب قلت لك مظبوط صح بس كتاب جيد بس في هي يعني هل نقطة فيها خطأ يعني نلقي بالكتاب قال ايه ابدا ما لازم ما تقرروا وتعاد خيط معهم وغضبوا يعني وقال والسود من نسلي ذاك ما بنرمي بالكتاب شو اسمعوا شوفوا شو عم يعني قديش تعلمنا واستفدنا منه يعني إذا أخطأ خطيئة منكب له كل حسناته قال لازم ما أبدا ما يقرر ويقال إن ذلك عند الميزان إذا رجحت حسناته بيض وجهه وإذا رجحت سيئاته اسود وجهه ويقال ذلك عند قوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون ويقال إذا كان يوم القيامة يؤمر كل فريق بأن يجتمع إلى معبوده فإذا انتهوا إليه حزنوا واسودت وجوههم فيبقى المؤمنون وأهل الكتاب والمنافقون فيقول الله تعالى للمؤمنين ما ربكم فيقولون ربنا الله عز وجل فيقول لهم أتعرفونه إذا رأيتموه فيقولون سبحانه إذا عرفنا عرفناه فيرونه كما شاء الله فيفر المؤمنون سجدا لله تعالى فتصير وجوههم مثل الثلج بياضا ويبقى المنافقون وأهل الكتاب هنا فيقول الله عز وجل سبحانه وتعالى تعلمون من ربكم فيقولون ربنا فيقول لهم أتعرفونه بعدهم فيقولون سبحانه إذا عرفنا يظهر يعني يقول الله الوصول عن طريق ملك عن طريق لأنه فيقول سبحانه يعني الله أعلم يعني هذا للمتشابه يعني نعم ويبقى المنافقون وأهل الكتاب لا يقدرون على السجود فيحزنوا وتسود وجوههم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون نعم وذلك قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الناس اللي بيقولوا الله بيض وشك الله بيض وشنا بيقولوا هذا الله بيض وشنا معك هذا ما معناته مو بيض يعني البيض البيض نعم ويجوز تبيض الله يرحم الشيخ الشيخ صادق كان له صديق صهره للشيخ نسيب المجدوب الشيخ نسيب المجدوب كان من طلاب الشيخ حسن سبحان الله من الطلاب الأنمعيين وبينحبه ورياضي كان اللي كان يشك من فوق من بير الشيخ الله يرحمه غمقه شي 35 متر في 18 متر مي اللي كان يشك من فوق ويورجاني الشيخ الله يرحمه بين وكان خطيب جامع مازي أنا ما بعرف هالحكي كله كان يعني طلابه أمي قالت لي يعني أنا بعرفه الشيخ نسيب لفة ودحية بعدين الله يرحمه قامت لفة وصار يشتغل بالمصاري ويعني رحمة الله يعني يعني نزل أقرأ على لبنان وفتحت عليه الدنيا والشيخ ما تركه بعدين يعني رجع شو ما شفت إلا في شيخ فات قاعد أنا بشيخ دخل علينا هذا الشيخ لفة وعزبة و... قال لي هذا الشيخ نسيب. الشيخ يحكي لي عنه الله يرحمه. قال لي هذا الشيخ نسيب اشتغل بالعملة ايه رجع وقاعد مع الشيخ ما قاله. قال لك لسه ما بيتركني هذا الشيخ نسيب. شاكن بالمرابط بالمهاجرين عن جامع المرابط. مرابط بالجامع وحاطط القرآن. هو قاعد ما بتلاقي يا صاحب أو بالبيت يفتح سأل يسمع شو عم يقول. الله بيغفر لي ويبكي. الله بيغفر لي. قال لي حاطط القرآن وعم يقول كل ما هيك بيجي. قال لي قلت له أكثر من خلاص الله غفور رحيم والله بيغفر لك إن شاء الله. قال لي بريد بيفتح. الله أكيد بيغفر لي يا شيء. الله بيغفر لي وهو منسوب كمان. الله بيغفر لي رحمة الله يعني. أنا ليش جبتوا على الكلام؟ قال لا الله يجزيك الخير تمام. فهذا صهره للشيخ نسيم الله يجزيك الخير. صهره للشيخ نسيم سعودي وأسود تقريبا وبنته من الجميلات ويعني تقريبا يعني أسود إلا شوي. والله شفته أنا اجتمعت أنا وين شفته بجامع العجة بالأكرم عفوا جامع الأكرم بالصالح. كان الشيخ صادق كان هو. فالشيخ صادق من قدمه يعني مشان هيك كلمة هو أديب أديب وكاتب وشاعر وهيك يعني إنسان شغلة يعني. فشفته بقى هو صديق الشيخ صادق. شو والشيخ صادق يعني مرهف شو بيحبه الشيخ صادق فهيم. قال لي فهيم يعني. وكاتب له يعني من صار حادث ماتت زوجته حادث في السعودية وكتب له شعر الشيخ صادق يعني عزاء فيها. قال لي هذا كثير كثير يعني ويعرض على الشيخ صادق وكان مليء يعني من الأغنياء يعني يعني عرض على الشيخ صادق خدمات وكذا. يعني الشيخ صادق يعني أبا قال له والله قرض بقترض منك غير هيك لا يعني. بس يعني فعلا يعني من طال قال ألبسني الشيخ صادق ثوبا أكبر مني وهيك حكى كلام جميل جدا. وشو يعني كان يعني تقريبا من السواد وين يعني يقول هذا أبيض وأسود والله يعني ما شاء الله. يعني هذا اللي دعاني للكلام يعني إنه وشو مو أبيض لكن ما شاء الله يعني هيك يتكلم يعني تنتبه له لما بيحكي يعني. نعم هذا كمان هذي من هون بس ما هو كثير أسود. هذا الشيخ عصام البشير هذا أنا بياخد عادي ما بيحكي ما شاء الله حوله رجل فعلا من العلماء يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني قاعد بين السعوديين وهذا وتعرف يعني يتكلم أمور تصوف وغيره ولا واحد يتكلم يتفوه بنت شفع يعني صاحب حجة علم وفهم وأداب كمان أديب كمان يعني يقول شعر ويقول يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني كمان يعني وش مو أبيض. نعم ما أبيض أنا شفت هذا يعني النورانية يعني والإشراق مو باللون. الله يوفق الشيخ صادق عم بحكي يعني اللي حتعمل أنت الثاني تغتر لي بشوية لون اختار لي بشوية لون. الله يرحمه. نعم نعم سيدي. ويجوز تبيض وتسود بكسر التاء. والله يعني شفت كمان كان أخو للشيخ نوح لقضاه. الشيخ نوح هذا قرايبه الشيخ هذا عصام لقضاه اللي بيعرف السعودية رجل قراءته جيدة وعالم والله بالقراءات، هذا بقناة المجد بتطالعه كأنه مقابل للشيخ أمين السويد، قراءته جيدة جدا، عجبتني كثير قراءته. فالشيخ نوح كان هو يعني المفتي القوات المسلحة بالأردن، والله يرحمه، قتل واحد نصراني يعني سب سيدنا النبي اللهم صل عليه، لما سيدنا النبي دغري فردوا على جنبه من الشيخ نوح دغري قتلوا. شو ليش قتلته؟ قال عم يسد بالعائلة المالكة. خلص حاله جو بني هاشم، وهذا عم يسأل يعني، ورجل يعني رحمة الله له أخ اسمه هود، كنا صغار لحنا نصلي بجامع الأعاء، يقول نستعين نستعين، الناس يقولوا يكفي بإرادة الشيخ حسين يحطوا بداله أحيانا، إياك نعبد ونعبد وإياك نستعين، ما تنفتح معه النوم. فهون تبيضوا تسودوا بدو هني أصلا بدو ها؟ لا ما في لا بس لهجة يعني نعم يعني لهجة عربية مولحة نعم، لأنك تقول بيضت فتكسر التاء كما تكسر الألف. إبيض نعم. وهي لغة تميم وبها قرأ وبها قرأ يحيى بن صفوة والثاني. وقرأ الزهري يوم تبياض وتسواد. ويجوز كسر التاء أيضا. يعني تبياض وتسواد. نعم. مثل ما بيقول احمر احمر. ويجوز يوم يبيض وجوه بالياء على تذكير الجمع، ويجوز أجوه أجوه يعني بدل وجوه أجوه، وإذا الرسل أقتت مثل أقتت وقتت هي أتوا بوقت يعني نعم. وبيضاب الوجوه إشراقها بالنعيم شايف أي والله جميل، وبيضاض الوجوه إشراقها والله جميل، هذا إشراقها بالنعيم والله جميل، هذا بيضحكوا له انبسطوا له نعم. وسويداتها هو ما يرهقها من العذاب الأليم، والله ما جميل هذا، والله أنا هيك بدائي يعني مثل ما قلت لك، شفت هيك بعض الطلاب تلاقي يقول لحالك والله هذا يعني هذا هذا تبدا تروجوا مع انه اسود يعني، يعني مثلك لا الله يرضى عنه ويرحمه، والله رضي الله عنه الرجل، شو تسمع منه كلام يا اخي، شو تسمع منه كلام وين قالي ومن ذاتيته عم يحكيها، يا لطيف والله بتلاقي ابدا مدرسه بتلاقي بتسمع منه صوفي على صوفي صوفي ما شاء الله، والله عم اسمع منه كلام سمعت منه كلام، شو هذا من علماء كبار يعني. يومنا بس اقوى مصارع قالوا لي يعني انتظرت بالعضاء، قال لا كانت احضر لحظة عندي عندما اسلمت ايه؟ امو اللحظة اللي انتظرت بي على ايه لك ليستون نعم. فعلا يعني أنا هيك مصور وهيك لما هزموا وهداك 4 سنين على التوالي ياخذها بطولة العالم، ما حدا يتحمل يعني جولتين بإيده أكبر ملاكم، فتح له عينتين تحت عينتين، شو أعمل هيك أنا بليك العالم أنا بطل العالم، هيك صرخ أنا ملك العالم لأني صرت مسلم ولأني انتصرت عليه يعني، مفكر العالم كله عم يتفرج على مباراة. لذلك قامت قيامتها أمريكا. نعم بقى يعني أشواتي يعني بقى إشراقها بالنعيم. نعم نعم سيدي. الثانية واختلفوا في التعيين، فقال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع. نعم. قلت وقول ابن عباس هذا رواه مالك، مالك بن سليمان الهروي أبو غسان عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال الله يرحم الشيخ عبد القادر بزمان سألته السؤال هنا عم أقرأ هيك مثل ما تفضل مالك بن سليمان تلوه على مو مصروف مالك مالك ابن سليمان ولا بقول مالك بن سليمان ألي شيخ بجوز الوجه هذا حاجة يعني الله يرحمه. قلت له طيب منقول هاي من نونة ولا ما من نونة ألي بس تجي بعد ابن بجوز تنوين وجوز عدم رحمة الله يعني. نعم نعم سيدي. في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال يعني تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. ذكره أبو بكر أحمد بن علي بس مو مثل ما بيفهموا أهل البدعة بدعة يعني واحد عمل مثلا ذكر بعد بعد شيء يعني يقول بدعة مو هذه البدعة. البدعة بالعقيدة البدعة التي تصادم السنة هاي البدعة مو كل شيء نسميه بدعة هذا بدعة والمبنى بدعة والمحراب بدعة وكل هذا بدعة على مبتدعين على بالمحراب نحن مبتدعين يعني. نعم نعم سيدي. يعني كثير ناس يعني بيسيبوا الفهم به فهم البدعة. نعم ذكره أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب وقال فيه منكر من حديث مالك. قال عطاء تبيض وجوه المهاجرين والأنصار وتسود وجوه بني قريظة والنضير. وقال أبي بن كعب الذين اسودت وجوههم هم الكفار وقيل لهم أكفرتم بعد إيمانكم بإقراركم حين أخرجتم من ظهر آدم كالذر. هذا اختيار الطبري. الحسن الآية في المنافقين. قتادة هي في المرتدين. عكرمة لأنه كله يعني أكفرتم بعد إيمانكم مرتدين كله يعني كمان الذر إن كفروا بعد أن آمنوا يعني كلهم قالوا بلى أكفرتم بعد أن قلتم بلى كله يعني الآية تنطبق على الجميع. نعم. عكرمة هم قوم من أهل الكتاب كانوا مصدقين بأنبيائهم مصدقين بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث فلما بعث عليه الصلاة والسلام كفروا به فذلك قوله أكفرتم بعد إيمانكم وهو اختيار الزجاج. نعم. مالك بن أنس هي في أهل الأهواء. أبو أمامة الداهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم هي في الحرورية. وفي خبر آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم هي في القدرية. قدرية. قدرية. نعم. روى الترمذي عن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج دمشق فقال أبو أمامة كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ يوم تبيض وجوه يعني اللي قاتلوه اللي حاربوه وقتلوه خير قتلى. قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى عد سبعا ما حدثتكموه. قال هذا حديث حسن. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل بن سعد؟ فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني فأقول عليه الصلاة والسلام أنه زادها، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، كله محمول على الخوارج يعني. وعن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي الحوض يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدث بعدك، إنه مرتد على أدبارهم القهقراء. بسم الله يعني عن هذا الكلام يعني كان صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري ما هي يرد علي الحوض يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض، فأقول يا ربي أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بعد بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. يعني اللي يرتد مين اللي يرتد يعني؟ الشيعة يعني اللهم صل علي آل أنتم أحبابي أولئك أصحابي وأنتم أحبابي، يعني أنتم أصحابي أولئك أحبابي. بس الشيء الثاني اللهم صل علي أنه قال سألني ربي سبحانه وتعالى بما يبلغ من ذهن الحديث، يعني بما يختصم الملأ الأعلى. قال سألني ربي بما يختصم الملأ الأعلى، قلت لا علم لي يا رب. قال فسألني، فقلت لا علم لي يا رب. قال فسألني الثالثة، لا علم لي يا رب. قال فوضع يده سبحانه وتعالى بين كتفي، طبعا هذا من المتشابه، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قال فوجدت برد يده في صدري، فعلمت ما يعني ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. يبقى عليه الصلاة والسلام، وعليه الصلاة والسلام قام من نومه وهو يضرب على ركبتيه، فيقول وهو يقول كالمغضب ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من غدم يأجوج ومأجوج هكذا. يعني يا علم عليه الصلاة والسلام، يعني أنا أقول مثل شاشة عطيت عليه. طيب عليه الصلاة والسلام أقول يعني أقول يعني عندما يقول يقولون له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني عرض عليه بالجملة بالإجمال يعني عليه الصلاة والسلام أن الحديث صحيح، وهذاك الحديث صحيح غير قوي. أنا عم جيب الأحاديث القوية يعني تمام. ما في رواية ثانية إنه رطوا من أمة مثلا مخلدين عليها؟ نعم. ما في رواية ثانية يرد عليها الحوض مثلا رطوا من أمة إيه؟ ما هذا شيء من أمتي سواء كان من أصحابي أو من أمتي عليه الصلاة والسلام. يعني إنه ما يعلم عليه الصلاة والسلام يعني طالما علمه، لكن سبحان الله ربما يعني التبسوا عليه أو يعني هيك بدنا نحمله، أو علم بالجملة عليه، بالجملة عليه هذا بالتفصيل، يعني ما لا لا يعني قال لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني بتفصيل هذا ولا هذه ولا يعلم أنه سيكون، لأنه على عليه الصلاة والسلام علمنا وأخبرنا بما يكون جملة وليس بالتفصيل، هيك من نحمل هذا. نعم نعم سيدي. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فمن بدل أو غير أو ابتدع في دين الله ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحرب المبعدين منه المسودي الوجوه وأشدهم فردا وإبعادا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون ومبتدعون. وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق وقتل أهله وإبلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع، كل يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بالآية والخبر كما بينا. ولا يخلد كل واحد يقول لا إله إلا الله صار مسلم يعني، ولا يخلد في النار إلا خاصة. واضح مسلكه نازل جرم ويقول لا إله إلا الله. نعم. ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد ليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. شوف هذا كمان استدراك على الكلام كله، يعني ممكن بعدين يطلع أنه بقلبه ولو فيه مثقال حبة معادة، كأنه استدراك على هذا الكلام أنه أخرجه من جهنم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، لكن بعد الأحقاب التي يلبثون فيها. نعم. وقد قال ابن القاسم وقد يكون من غير أهل الأهواء من ذكره صار بينجوا على الحال ماشي أنا بقلبهم في شيء يعني إيه. نعم. لكن يعني نعم يعني ما نقول عنهم مسلمين كلهم في النار، قال عليه الصلاة والسلام، لأنه الدليل كمان أنه إبليس يتطاول لتناله رحمة الله. إبليس كمان إبليس وعلى الحال نعم، بس إبليس ما بالطول يعني. نعم سيدي. وقد قال ابن القاسم وقد يكون من غير أهل الأهواء من هو شر من أهل الأهواء، وكان يقال تمام الإخلاص تجنب المعاصي. نعم. الثالث قوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم في الكلام حذف، أي فيقال لهم أكفرتم. واقف عند الثالثة يعني. والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، ونسألك وجهك في كل أمورنا فإنه لا